السلام عليكم ورحمة الله. هل فكر ابن تيمية وابن القيم يقود إلى داعش؟ يعني هذا الموضوع هذا تحدثت عنه في حسابي كثيرا، وكذلك تطرقت له في بعض المجالس وناقشني بعض الناس، وأريد التوضيح، يعني أريد أن أشرح وجهة نظري بشكل كامل في هذا المقطع. طبعا هم رمزية للفكر السلفي عموما والحشوي الفقهي. هما أكبر وأظهر وأبرز شخصيتين تمثلان الفكر السلفي حاليا. فهل كتب وتراث وأفكار وآراء ابن تيمية وابن القيم تقود إلى داعش؟ طبعا بلا شك، بلا أدنى شك تقود إلى داعش. ما هي الحجة التي جاءتني؟ يعني من ناقشوني وعرضوني قالوا لي: لماذا لم نتحول إلى دواعش نحن، يعني والناس الآخرين؟ يعني كم عدد المؤمنين بابن تيمية وابن القيم والمتبعين لهم ولم يتحولوا إلى دواعش؟ يعني لماذا تربط بينهم وبين الدعشة؟ يعني بالعكس، يوجد من يؤمن بابن تيمية وابن القيم ويتبع مذهبهما، ولكن لم يكن داعشيا بل نافعا للوطن ومدافعا عنه خادما له. ولماذا هذا الربط وهذه الملازمة؟ طيب أنا بشرح لك. شوف يا عزيزي، الآن لو نشرنا مخدرات في المدينة، كذا مخدرات نشرناها في على الأرصفة وفي كل مكان، هل سيصبح كل السكان مروجين؟ هل سيصبح كلهم سكارى؟ هل سيتناول الجميع المخدرات و يعني يفقد عقولهم؟ لا، هناك فئة كبيرة من الناس يعني عندها تحفظ، هناك فئة تخاف من الأمن، تخاف من الدولة، هناك فئة عاقلة يعني تعرف أن هذه المخدرات ضرر فلا تتناولها، لكن ستوجد فئة تتناول المخدرات هذه. لماذا؟ لأنها منشورة وموجودة، وغالبا فئة قليلة. ف يعني عندما نقول بأن الكثرة الكاثرة من أتباع ابن تيمية وابن القيم لم يكونوا دواعش، وأن الدعشنة هي فئة قليلة، هذا لا يعني أن فكرهم لم يقود إلى داعش. لا لا، هي مثل المثال اللي أعطيتك بالضبط. أنت نشرت الفكر هذا، نشرت الأسس والمبادئ والأصول، فكر التجافي عن الدولة، فكر التكفير، فكر الولاء والبراء، فكر الخلافة، ويعني ألقيته في اليم وقلت له: إياك إياك أن تبتلى بالماء. يعني هي مثل هذه تمام، أعطيته الأسس والأصول والمبادئ التي يبني عليها فكرها المنحرف، ثم تبرأت منه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يعني هؤلاء أتباع ابن تيمية وابن القيم يتبرؤون من الدواعش ويجحدونهم، و يعني يزعمون بأنهم ليسوا منهم ويردون عليهم. أبي الحلال، أنت اللي أعطيته الأصول، أنت اللي علمته ومهدت له الطريق ووجهته إلى هذا الاتجاه، لكن أنت تخاف من الأمن، ما طبقت، أنت ما التزمت بالنظرية التي تدرسها، ما التزمت بالأفكار والتعليمات التي تعطيها، لأنك إما أنك تخاف من الأمن، أو أن عندك فلسفة أخرى وهي فلسفة الغالبية، وهي أن واقعنا حاليا أفضل الخيارات السيئة. يعني كما يقال: أمسك قردك لا يجيك قرد منها، وكلبك لا يجيك كلب منها. يعني نحافظ على وضعنا، نحافظ على دولتنا، لأن التهديدات والأخطار من حولنا، و لا سمح الله حدثت أي مشكلة سوف يتغلب روافض ما روافض. يعني مسألة موازنات فقط، لكن أنت تتفق مع داعش في مسألة أن هناك خلافة وأن الواقع يعني فاسد وكذا، يعني الأهداف التي يسعى إليها داعش هي موجودة عندك حرفيا، لكن أنت عندك سياسة، أنت عندك نوع من التذاكي و يعني مداراة الواقع، أنت تريد المحافظة على هذا الواقع حتى لا يأتي واقع أسوأ منه، هي كذا بكل صراحة. ولو يعني تحدث موجة لصالح الدواعش أنفسهم، يعني لو يتمكنون ويتغلبون وينتشرون سوف تقلب معهم، أنت سوف تقلب على الدولة وتصير معهم لأنك مشترك معهم في نفس المبادئ، وسوف تتحدث عن الخلافة وتقول نعم أصلا حنا كنا نشرح هذه الأشياء. يعني لو لا سمح الله مثلا تغلب الدواعش، ترى كل الحشوية من يزعمون بأنهم يردون على الدواعش سيقول نعم هذا الذي أخبر به الرسول، وهذا الذي كنا نقوله، وهذا الذي كنا نشرحه وندرسه في المساجد، هي كذا. كون هناك شريحة كبيرة من الناس لم تدع دعشا يعني من أتباع ابن تيمية وابن القيم، هي لأنهم إما يخافون أو عندهم حذر وتحفظ، وأنهم يرون بأن الواقع هو أفضل الخيارات السيئة، لكن لو وجدوا أو رأوا أن هناك موجة يعني لصالح الدعشان سوف يركبونها، أو هناك شخصية أو كذا إسلامية، يعني مثلا أردوغان بعضهم يعني صرح بهذا الشيء أنه خليفة المسلمين. فعلا يعني الفكر الحشوي هذا لابد أن يقود إلى دعشنا، ومن ينكر ذلك يكذب على نفسه ويكذب علينا، والدواعش لم يفعلوا شيئا أكثر من أنهم طبقوا تعليمات الحشوية، تعليمات الحشوية. ويعني يجب أن نفهم شيئا، يعني بعض الناس لم يلتزم، هو شخصيا لم يلتزم بالتعليمات، ويقول بأن الدواعش لا يمثلون المنهج بشكل عام. يعني تخيل معي أن شخص سافر إلى الطائف وهو يريد مكة، هل يصلح أن يقول لنا بأنه وصل مكة؟ لا، هو في الطائف، وصل الطائف، بينه وبين مكة 90 كيلو، ما وصلت مكة، أنت في الطائف. فكونك تسير على هذا الدرب وعلى هذا المنهاج، منهاج الدواعش، لكن أنت شخصيا لم تطبق، لم تلتزم، فهذا لا يعني أن المنهج بريء، لا يعني أن المنهج بريء، طالما أن المنهج يقود إلى الدعشنة لكن أنت لم تواصل المسير، يعني أنت وصلت إلى نقطة وتوقفت، هذا لا يعني أن الطريق نفسه يؤدي إلى الدعش، لا يؤدي إلى الدعشة. ركزوا معي بالله، يعني طريق الحشوية كما أزعم أنا يقود إلى داعش، لكن بعض الناس يمشي إلى النص ويوقف، يقول لك لا ما قادني إلى داعش، لا أنت توقفت، أنت ما وصلت، لو وصلت راح تصل إلى داعش، لكن أنت ما وصلت. طيب غيرك يبغى يواصل، طيب إيش ذنبه؟ يعني في إنسان مخلص يبي يوصل للنقطة الأخيرة، عنده حماس، عنده رغبة، عنده يعني صدق مع نفسه، يبغى يواصل. فالمشكلة هي في الطريق نفسه، ليست في يعني النقطة التي وصلت إليها أنت، الطريق نفسه كله غلط يقود إلى داعش. هذه هي يعني وجهة نظري، أنا أرى بأن الفكر الحشوي لابد أن يقود إلى داعش، وأن حكاية أن يعني الجمهور الغفير من أتباع ابن تيمية وابن القيم لم يتدعشنوا، فهذا لأنهم كما قلت إما يخافون من الأمن، أو أنهم يعني عندهم الخطة السياسية الباطلية أن الواقع هو أفضل الخيارات السيئة، ولا بد من الانتظار إلى أن تحين الفرصة المناسبة، أو أنهم يعني لم يلتزموا كثير من العوام بهذا الشكل، هو ماشي في السكة، سكة الدعشة ماشي فيها، ما فيها كلام، لكنه وصل إلى نقطة وتوقف ثم قال لك يا أخي ما وصل للدرك. لا يا حبيبي، هو يوصل الطريق هذا، يوصل إلى داعش، لكن أنت اللي ما مشيت لأن ما عندك الحماس وما عندك الهمة. عموما الداعشينة هي ضرورة ونتيجة حتمية ولازمة لفكر الحشوي. وكما قلت يعني في الحساب في تويتر أن السرورية هم الرابح الأكبر من هذا الفكر. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأنه من المستحيل أن يخلق هذا الفكر من الإنسان مواطنا صالحا. مستحيل مستحيل. هذا فكر يحشوك بآخر الزمن، وأننا في النهاية، وأننا نعيش مرحلة الملك العضوض، وأن يعني الهدف الذي يجب أن يسعى إليه الإنسان هو الخلافة التي على منهاج النبوة، وأن يعني الحكام فاسدين، وأن الأبطال والقدوات والرموز من التاريخ هم أولئك الذين قاوموا الظلمة يعني تحدوهم وجابهوهم وأنكروا المنكر. مختزلين التاريخ في هالتيارة، تيار الحشوي، والتيارة اللي أكبر منه وأعرض وأشمل وأكبر، تيار الفلاسفة المتكلمين، هذا مطموس تماما، ويتهمون بأنهم زنادقة، وهم الذين صنعوا الحضارة الإسلامية، والذين وقفوا مع الخلافة ومع الحكومات، وهم الذين يمثلون الإسلام فعلا، ولديهم نظرية فلسفية عميقة للدين. هذا مطموس، زنادقة، مبتدع. إذا هذه هي وجهة نظري. نعم، ابن تيمية، ابن القيم، والفكر الحشوي عموما يقود إلى داعش، ويجب أن يحترم داعش. هؤلاء يعني أتباع الفكر الحشوي يجب عليهم أن يحترموا داعش، لأن هذه يعني بنتهم، هذه مولودتهم. داعش خرجت منهم، لا تجحد بنتك، هذه طلعت منك، من صلبك. إلى اللقاء.